بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجابة هذه الحقيقة أيضا هي استجابة لاستشارات كثيرة وردتني، سواء كانت في العيادة أو وردت على البريد الرقمي على الإيميل، وربما أحيانا أيضا وردت حتى على تويتر وفيسبوك. الإجابة هذه تتعلق بما يعرف بمرض الانفصام أو الفصام، البعض أيضا يسمونه الذهان، يعني سنتكلم إن شاء الله في المسمى، وهو الاسم الأجنبي له، السكيزوفرينيا. أرجو بداية، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينطقنا بالحق وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل. الموضوع الحقيقة ليس موضوعا سهلا وليس موضوعا بسيطا، يدخل فيه أكثر من عامل، عامل الإعلام، عامل التلفزيون، الأفلام العربية، الأفلام حتى الأجنبية التي ملأت يعني أذهان الناس وأدمغة الناس بصور معينة حول مريض الانفصام، على أنه هو إنسان مجنون تماما وخطير ويفعل كذا. يعني سنجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة في الطريق، ولكن من أهم العوامل التي تدخل هنا، وفي نظري هي في نظري أخطر من عوامل الإعلام والمسلسلات وكذا، ما سنأتي على ذكره لاحقا، مافيا الدواء، إمبراطوريات الأدوية، الثقافة المادية الإلحادية التي تحاول أن تشيئ الإنسان وتجعل منه شيء لمجرد عجزها عن أن تعلن ضعفها أمام شيء معين. باختصار سأحاول قدر الإمكان أن أعطي خلاصة حول قضية يعني ما هو الانفصام، أعراضه، أسبابه، تفسيراته، طرق العلاج، مشكلاته، طرق العلاج، ونصيحتنا في كيف يتعامل من هو حول مريض أو مريضة الانفصام معهم، وما هي النصائح العلاجية السلوكية للمرضى أو للذين يعانون منه ولمن حولهم. أبدأ بسم الله. أولا، الانفصام أو الفصام، يعني البعض يقول الانفصام أصح والفصام أصح. الحقيقة أنا يعني بالمراجعة اللغوية أرى أن المفردتين يعني تصفان حالة واحدة، الانفصام هي عملية يعني انفعال للأمر، والفصام هو يعني هو وصف لحالة الانشقاق الحاصلة أو التنازع اللي حاصل أو الفرق اللي حاصل. أولا، الانفصام أو الفصام هو ضرب من ضروب أمراض كبيرة، يعني مظلة واسعة في الطب النفسي، اسمها الأمراض الذهانية. البعض يحاول أن يفرق بين الفصام والذهان في تفصيلات فيها، ولكن الحقيقة في الآخر هي توصيفة واحدة: خيالات، هلوسات، اضطراب عقلي، تصديق ما هو ليس بمنطق أو واقع إلى آخره. هذا هو الذهان، والانفصام تلقائيا يندرج تحت الذهان لأنه فيه هذا الأمر، فيه شيء من الاضطراب الفكري، اضطراب شعوري، اضطراب سلوكي. فهو يعني باختصار هو تحت مظلة الأمراض الذهانية، هكذا يعني هكذا أنا أستريح أكثر، وهكذا كان يصنف حتى وقت قريب، ثم يعني جعل له تصنيف خاص فيه. البعض يقول طيب ما الفرق بين مثلا الانفصام والفصام وأمراض اضطراب الشخصية، personality disorder مثلا. طيب أمراض اضطراب الشخصية لها تفصيلات مختلفة، قضية النزعة، نزعة الشخصية إلى سلوك معين، إلى غضب، إلى شك، إلى ارتياب، إلى عصبية، إلى تحسس زائد، إلى كذا. هذه اضطرابات يسمونها اضطرابات شخصية، في نظري ربما تتقاطع مع الذهان بأن الأمر يبدأ بوسواس معين، بشك معين، بارتياب معين، لكن في الأخير هذا تصنيف وهذا تصنيف. والبعض أيضا لا يفرق بين الانفصام أو الفصام، السكيزوفرينيا، وبين ما يعرف بالمالتيبل بيرسوناليتي ديسوردر. بيقول لك فلان عنده شخصيتين، فلان هذا له شخصيتين، عنده انفصام في الشخصية، فكلمة انفصام في الشخصية أنه يكون الصباح شخصية وبالليل شخصية أخرى. هذا الكلام أيضا غير دقيق وغير علمي، ويعني والذي سوق لهذا الكلام أكثر هي الأفلام العربية والمسلسلات، وحتى الأفلام الأجنبية، بعض الأفلام الأجنبية، ولكن الأفلام العربية سوقت لهذا أنه يكون بشخصيتين. والحقيقة هذا ليس الانفصام، الانفصام شخصية واحدة، ولكن بمعاناة من تهيؤات، من خيالات، من كذا، أيضا ربما يتقاطع مع ما يعرف باضطراب الشخصية المتعدد أو المتعدد، المالتيبل بيرسوناليتي ديس أوردر. طيب، الانفصام أو الفصام في التاريخ هنالك يعني سرد بسيط جدا لحالات مرت عبر التاريخ منذ اليونان، يعني كون الحضارة اليونانية هي التي سجلت وكتبت وكذا، ومرورا بالإسلام والحضارة الإسلامية وصولا إلى ما نحن فيه الآن. حالات قليلة جدا التي سجلت ومنحت هذا الوصف، أو يعني وصف قريب منه. والبعض كان يقول أن المجانين زمان، من كان يقال عنه مجنون أنه عنده سكيزوفرينيا، وهذا الكلام ليس صحيحا 100%. فمثلا قيس ليلى كتب البعض عنه مثلا بأنه كان مصابا بالسكيزوفرينيا، والحقيقة هو ليس مصابا بالسكيزوفرينيا. يعني عندما تقرؤون عن قيس ليلى ليس مصابا بالسكيزوفرينيا، إنما هو عشق ويعني وله ووصل به إلى حد الهيام، فأصبح يهيم كالبهائم وأصبح مشغولا بشيء معين، والذي ينشغل بالشيء ربما يهيأ له هذا الشيء إلى آخره. يعني التوصيف ليس سليما 100%. إلى أي درجة الملانخوليا مثلا التي كتب عنها ويعني وألف فيها مؤلفات أيضا هي الانفصام، الله أعلم. ولكن ما نعرفه نحن في العصر الحديث أن أول من أطلق هذا اللفظ الانفصام على نمط معين من الأعراض، الهلوسات السمعية والهلوسات البصرية، يعني الهلوسات الحواس بين قوسين، السمع والبصر والذوق والشم وكذا، هو في بدايات القرن العشرين على يد طبيب نفسي سويسري. كان يعني هو الحقيقة ليس وحده، هو جزء من منظومة، يعني هو جزء من مثلث، يعني كان في جون جاكسون وفي شخص قبلهم اللي هو إيميل كريبلين ويوجين بلولر. يوجين بلولر هذا هو الطبيب النفسي السويسري الذي أطلق مفردة الانفصام واستدعاها من المفردة اليونانية، أو عذرا، من نعم، من المفردة القديمة اللي هي سكيزوفرينيا. سكيزو يعني انشق أو انفصم أو يعني انفتق، وفرينيا العقل، فرينولوجي علم العقل، الذين يقرؤون مثلا بالفلسفه القديمه وبالعلوم القديمه، او حتى الفلسفه، يعني الذي يقرؤون مثلا فلسفه هيجل، علم ظهور العقل، فرينولوجي، كان فرينو. طيب، فسكيزوفرينيا هي فصل او انفصال العقل. وقال بلولر انه سبب تسميته لهذا الانفصام بهذا، يعني الانفصام بهذا، لأن الإنسان لا يعود لديه القدرة على الربط بين فكره وشعوره وسلوكه. الأفكار شيء والشعور شيء. فمثلا قد يكون الفكرة أن فلان مات، المفروض أن الشعور يكون حزين، لا، الشعور يكون ابتسامة أو ضحك أو شيء غير منطقي. الفكرة أن هنالك أسد أمامي، طيب، هذه الفكرة، هنالك أسد، الشعور خوف، لا، وإذ بي أنا أتجه إليه وأحتضنه إلى آخره. طيب، هذا الانفصال هو الذي سبب إطلاق تسمية سكيزوفرينيا، واللي هي إلى الآن، وأنا أظن أنها يعني آجلا أم عاجلا سيعاد النظر في هذه التسمية، والله أعلم. هل هو مرض عقلي أم نفسي؟ أنا أصلا أعترض على هذه يعني على هذا التصنيف، والذي يتابع يعني ما يعني الذي يتابع المواد ويتابع التسجيلات القديمة، خصوصا عندما تكلمت عن هل يمرض المؤمن نفسيا، مفردة مرض عقلي ومرض نفسي أنا أختلف معها. النفس روح وجسد، والروح وجسد عندما يختلطان تبدأ العمليات الشعورية، العاطفية، العقلية، الذهنية، الفكرية، الحسية، الوجدانية، سميها ما تشاء. فعندما أقول مرض عقلي وكأنه مرض دماغي مادي، طب الوسواس هل هو مرض نفسي أم عقلي؟ يقول لك لا، هو مرض نفسي. طب ماذا عن مريض الوسواس الذي يصل إلى مرحلة أنه معتقد تماما بأن هذا الماء نجس، وأن هذا الماء، طب هذا نسميه مرض عقلي؟ يقول لك لا، هذا الآن بدأ الأمر عنده يعني أن بعض النواقل العصبية وبعض الهرمونات عنده. الكلام، وسنفصل في هذا يعني قليلا، الكلام غير يعني غير منسجم كثيرا. هل هو مرض عقلي؟ يصنف على انه mental disorder. انا شخصيا تصنيفه على انه mental disorder في مقابل psychological disorder انا عندي تحفظ عليه، ولكن هذه ساتجاوزها، ليس هذا موضوع الكلام الان. طيب، بداية هذا المرض أيما كان هو مجموعة أعراض مختلفة تدل على نهاية واحدة، مجموعة أعراض تدل على نهاية واحدة. النهاية الواحدة هذه شك، وسواس، ارتياب، عذرا، الأعراض هذه شك، يبدأ بشك، بوسواس، بارتياب، عزلة واكتئاب، اختلاف في السلوك إلى آخره، تنتهي نهاية واحدة هي خيالات وقصص وهمية وعيش في عالم مختلف إلى آخره. طيب، وسنفصل في الأعراض بعد قليل. نسبة السكيزوفرينيا نسبة تقريبا 1%، ولكن ينبغي أن نكون منصفين لنقول أنه ينتشر أكثر في العالم المادي، حيث تنتشر المادية والفردية والخصوصية والبرود الأسري وعدم وجود دفء أسري وتفكك أسري ووجود الإعلانات والمادة الخيالية الخصبة في الإعلان الرقمي والإنترنت والتلفزيون والديجيتال ميديا بين قوسين، إضافة إلى أنه ينتشر أكثر في البلدان التي يسهل فيها الدواء، سواء كان الدواء الطبي، العقار الطبي، أو المخدرات ويعني وما يتفرع عنها. إذن باختصار، هو نعم نسبته 1%، هذه النسبة المعلنة، ولكن مثلا تجدون في بعض البلاد الفقيرة لا يكاد يوجد فيها مرض انفصام، الهند، السنغال، لا يكاد، لا أقول ليس في، لا يكاد. كلما كنت في مكان متمدن أكثر، فردي أكثر، ما في أسرة ممتدة، ما في علاقات حميمة، ما في دفء أسري، عالم ديجيتال أكثر، عالم وهمي، إنترنت، أصدقاء خياليين وهميين، أصدقاء رقميين، مع وجود إمكانية الدواء وسهولة التعاطي الدواء، كلما كانت نسبة الانفصام أكثر وأكثر. وهذا ما يفسر لعله أن الانفصام يزيد لدينا أكثر وأكثر في عالمنا الآن، للأسف العالم العربي الشرق أوسطي بين قوسين الإسلامي. طبعا الأعراض باختصار يقسم العلماء الأعراض إلى إيجابية وسلبية، وإيجابية دائما يعني ننوه، إيجابية لا يعني أنها إيجابية يعني شيء جيد، إيجابية أنها شيء يظهر، وسلبية شيء كان موجودا ثم اختفى. إيجابي يعني كان مو موجود ثم ظهر، مثل الهلاوس، هلاوس سمعية وهي الأكثر، يسمع الإنسان أن فلان يتكلم معه ولذلك يرد عليه، هلاوس نظرية أو بصرية، يشاهد، يقول أنا شايف فلان أمامي الآن، فلان أمامي، شمية، يشم روائح، ذوقية، لمسية، بين قوسين هلاوس حسية. وثاني أهم الأعراض الإيجابية وهو الشك والارتياب، أنه يصدق حقيقة معينة، فلان يتابعني، الأقمار الصناعية ورائي، الموساد تريد أن تقتلني، المخابرات الأمريكية بعثت فلان ورائي، السيارة اللي أمام البيت هذه فيها أشخاص يريدون يعني أن يقتلوني، فيها طبعا ليس هلوسة نظرية، يعني أنا أشك أن هذه السيارة اللي أنا لا أرى من فيها، ولكن أنا أشك أن هذه السيارة تراقبني لتغتالني مثلا، هذه تسمى أعراض إيجابية. أما الأعراض السلبية فهي غالبا غياب شعور كان موجود، مثل ماذا؟ كان يعانق أباه إذا رآه، فجأة صار جامد، كان عادة يأخذ ويعطي، نظراته ولغة الجسم عنده حيوية تدل على أنه إنسان مدرك، لما فجأة أصبح ينظر بطريقة وكأنه يعني بطريقة غريبة، ويعني والذي يراه يخاف حتى من طريقة نظرة، يعني من أحيانا جحوظ العين والطريقة التركيز أو الشرود أو كذا، يموت له ميت فيضحك، يقع أمامه شخص فيقف دون أن يمد له يد العون مثلا إلى آخره. باختصار الأعراض السلبية هي عادة غياب شعور معين كان من الأصل وجود. بعض من الجيد أن نعلم أن ليس كل المرضى تظهر عليهم نفس الأعراض، طيب، أو كل الأعراض بين قوسين. يعني مثلا ما يعرف بفصام الشك، طيب، والارتياب، هذا لا يظهر عليه كل الأعراض. يعني مثلا شخص لديه ارتياب بأن فلان يلاحقه أو كذا، هذا فقط لديه فكرة تلاحقه أشبه ما تكون بالوسواس، ولذلك يتقاطع مع الوسواس هذا أن فلان يحاول أن يأتمر عليه وأن يعني يزج به في مشكلة معينة إلى آخره. هذا الفلان، طيب، يعني هذا الذي يعاني من هذه من هذا الشك وهذا الارتياب، هذا لا يرى، يعني هذا لا يقول أنا أرى فلان أمامي، أنا أسمع أصوات، لا، هو لا يعاني من هذا، إنما هو فقط يشك إلى درجة شبه يقينية بأن فلان يريد أن يقتلني، وفلان هذا شخص حقيقي، مش فلان غير حقيقي، ولذلك هذا لا تجد عنده مثلا الأعراض، أعراض الهلوسات، مو بالضرورة. والبعض تظهر عليه يعني كل الأعراض بوضوح وشدة لدرجة أنه يتحول إلى أشبه ما يكون بالطفل في حالة من النكوص، يعود يعني يعود القهقرة فجأة، يتحول إلى شخص يعني يمارس ممارسات يعني طفلية، يعني شديدة بين قوسين السذاجة والسخف. السؤال الآن، إذا عرفنا ما هو الانفصام، تحت أي مظلة، ما مواصفاته، لماذا يسمى سكيزوفرينيا، ما معنى سكيزوفرينيا، ما هي الأعراض، ما نسبة انتشاره، أين ينتشر أكثر، طيب، هل المريض النفسي أو مريض الانفصام يخشى منه على من حوله؟ كثير من الناس، كثير ما تأتيني، دكتور نخاف يسوي شيء، دكتور نخاف يقتل والدته، نخاف كذا، نقول يا جماعة، نفسيا كتفسير نفسي بحت، هؤلاء أخوف على أنفسهم منكم، يعني هؤلاء بين قوسين أضعف وأجبن مما تتصورون. طيب دكتور، ولكنه يعني لا يدرك العواقب، لا يدرك كذا، هذا ما تظنونه، لأن غرابة التصرفات تجعلنا نتخيل أي شيء، طالما أن الأمر مجهول فالله أعلم الذي سيظهر منه. هذا تفسير نفسي، لكن ماذا تقول الإحصاءات؟ الإحصاءات تقول أن أقل نسبة من الجرائم، أقل نسبة في المجتمعات في الجرائم تأتي من غير المرضى النفسيين، عذرا، تأتي من المرضى النفسيين، أقل نسبة، يعني النسبة الأكبر من الجرائم تأتي ممن يزعمون أنهم أصحاء نفسيا، خطط ودبر وقتل وفعل وغضب في لحظة معينة وكذا، لكنه الأقل، النسبة الأقل تأتي من هؤلاء الذين الناس يخشون منهم. ولكن الأمر هذا ليس على إطلاقه، فقد يصل الإنسان في حالة السكيزوفرينيا مثلا إلى حالة متقدمة لدرجة أنه يخشى عليه، ولذلك ممكن يدخل في مصح، يعزل، في ينبه على الأهل أن لا يترك مثلا معهم أداة معينة حادة أو مثلا شيء ممكن يجرح فيه. نعم، قد تصل إلى مرحلة متقدمة، ولكن هذا ليس الأصل، ولذلك لا نستطيع أن نطلق الأمر يعني ونعمم تعميم فيه شيء من الإطلاق. الآن، لماذا يحصل السكيزوفرينيا؟ كل ما مضى ربما لا نختلف عليه كثيرا، ولكن الاختلاف مع بعض أحبابنا وبعض إخواننا في الله وبعض يعني من نقدر لهم علومهم يبدأ من هنا. ما هو التفسير؟ هنالك ما أسميه التفسير المادي الجسدي، التفسير المادي الجسدي، وهو للأسف التفسير الذي شربناه رغما عن أنوفنا في كليات الطب المحكومة لإمبراطوريات الدواء، ولا أقول محكومة للمنهج العلمي، وسأقول بعد شوي لماذا أقول هذا. وللأسف كثير من علمائنا وكثير من دكاترتنا وكثير من مشاهير الفضائيات ينتمون إلى هذه المدرسة شئنا أم أبينا، ومنهم من حاورتهم شخصيا، وعندما انقطعت الحجة لديه، لم يكن لديه إلا أن يقول هذا اللي تعلمناه، أو أن يقول والله أنا ما عندي قدرة أني أجلس مع المريض أكثر من كذا وكذا. وفي منهم من كان أكثر صراحة بين قوسين، ويعني وأساء الصراحة عندما قال يعني أنا لدي تكاليف مادية ينبغي أن أقوم بها، فلازم أستقبل أكثر من 30-40 مريض في اليوم، لا أستطيع أن أعيش مع بني آدم كذا شهر وأنا فقط أجلس معه ساعة لمحاولة التخلص من شيء معين. ماذا يقول التفسير المادي اللي هو محاولة التفسير الغربية المادية، ما يسمى بالعلمية بين قوسين طبعا، لأنها في الأخير هي علمية، نعم هي تجارب وكذا، لكنه هل هي صحيحة 100%؟ تقول التفاسير المادية أن القضية هي عبارة عن اضطراب كيميائي في الدماغ. معظم الناس الآن انزلوا على الشارع اسألوا ما سبب الاسكيزوفرينيا، طبعا لمن يعرفون مثلا خصوصا في الغرب لأن الكلمة معروفة، سيقول لك كيميكال امبالانس، اضطراب كيميائي، زيادة دوبامين، اضطراب في السيروتونين، شوية جلوتامين عامل فيه مشكلة. طبعا هذه كلها فرضيات بالمناسبة، حتى الآن لا تعدو أن تكون هايبوثيسز، فرضيات. وصل الأمر إلى في يوم من الأيام أن اتهم الغذاء، اتهم القمح، قيل أن كريات الدم البيضاء يحصل فيها بعض المشاكل وبالتالي المناعة تضطرب وبالتالي ممكن يكون هذا سبب الانفصام. قيل أن التأثر بالمناخ، قيل التأثر بالفصول الأربعة، أن الشتاء قد يسبب عند البعض والصيف قد يسبب عند البعض، قيل فيروسات معينة. كل هذه فرضيات، والمضحك أن هذه الفرضيات هي التي يعني يغتني من ورائها أباطرة ومليونيريات الأدوية. دوبامين، كل العمل على مضادات الدوبامين. في تحسن، نعم في تحسن، ولكن ماذا عن الذين لم يتحسنوا والذين سنذكرهم بعد قليل؟ على أي حال لا أريد أن أفصل الآن. هذا التفسير المادي، أن القضية أن اضطرابات نواقل عصبية، هرمونات معينة، بعض الاضطرابات في المناعة، ربما يكون الغذاء، أصبح هذا المرض، يعني طبعا بالمناسبة حتى الآن لا أدعي لا أنا ولا غيري أن الأمر معروف تماما، طيب، ولكن القضية وصلت إلى درجة أننا كالسرطان نتهم كل شيء به، يعني بأنه سبب السرطان، الغذاء سبب السرطان، والهواء سبب السرطان، والكراسي التي نجلس عليها سبب السرطان، والأشعة التي تخرج من الكمبيوتر سبب السرطان، وهكذا. الانفصام لا يعلم له حتى الآن سبب، ولكنها فرضيات. على أي حال، ما هي مشكلة هذا التفسير؟ أولا للأسف مشكلة هذا التفسير أنه يحيل الإنسان إلى مادة بحتة. أنت عبارة عن كمية نواقل عصبية صار فيها شيء معين فاختلت، وبالتالي أنت الآن حكم عليك حتى آخر يعني الحياة أن تتعاطى هذا العقار ليعالج فيك هذا العرض أو هذا المرض. طيب ماذا عن الاكتئاب والوسواس وبعض أمراض الشخصية اللي أيضا فيها بعض النواقل العصبية وبعض الهرمونات اللي يحصل فيها اختلال؟ هنا تجدون أن يعني أن الصمت هو سيد الموقف، ما في إجابة. إذا مرة أخرى، المشكلة أولا أن هذا التفسير لا يفسر أشياء أخرى لا تسمى بأمراض عقلية، مع أن الاضطرابات الكيميائية موجودة فيها. اثنين، أن هذا التفسير يحيل الإنسان إلى شخص لا قدرة ولا مكانة ولا إنسانية لديه، هو عبارة عن شخص محكوم عليه جبريا قدريا بأن هذه الهرمونات هي التي فعلت كذا وانتهى الموضوع. وبالتالي نفتح على أنفسنا باب أن الشذوذ الجنسي أيضا هرموني جيني وانتهى، أن الخيانة بين الزوجين هرمونية جينية، أن الغضب وسرعة قتل شخص لشخص هرموني جيني. وبالتالي نصل إلى مجتمع لا يحمل نفسه أي مسؤولية، أي مسؤولية. لماذا؟ لأن القضية هرمونية جينية. من مشكلات هذه التفسيرات أيضا أن 20% فقط، هذا طبعا حسب إحصاءات جمعية أطباء النفس الأمريكية، 20% فقط، كانت 24% ونزلت يعني في آخر سنة سنتين إلى 20% فقط هم من يستجيبون للعقاقير التي تعمل على هذه الأسباب المادية، الهرمونات والكيميائيات والنواقل العصبية، في حين معظم المرضى لا يستجيبون للعلاج الدوائي، بل أن منهم من يشفى تلقائيا بدون أي سبب ظاهر، يعني يكون لا يتعاطى أي عقار ولا يستجيب للأدوية، يعني لا يستجيب أصلا للأطباء عندما يصفون له الأدوية، ويكون لا حتى يعني لم يتجه إلى علاج معرفي سلوكي أو شيء، وإذ به رجع يعني بدون أي، طبعا سنأتي إلى تفسيرات، يعني دراسات تابعت هؤلاء ورأوا أن لا، هنالك عوامل أخرى ولكنها غير مذكورة. ولكن المشكلة أين؟ أن الذي يقول للناس أن القضية هي اختلال كيميائي، لا يقول لهم أولا أنا غير صادق، لأن الدراسات حتى الآن لا تقول بهذا الكلام. ثانيا لا يقول بأن الأدوية لم تفلح إلا مع نسبة 20%، مما يجعلنا في حيرة. طيب البقية لماذا لم تفلح معهم الأدوية ما دامت القضية اضطرابات كيميائية فقط؟ ثم إنهم للأسف يغفلون دراسات أخرى مهمة ولا يذكرونها. قضية أخرى، إذا هذا التفسير، التفسير المادي البحت اللي هو التفسير الجيني الهرموني المناخي المناعي الغذائي. طيب البعض يقول هي وراثة بحتة جينية، بدليل أن الشخص المولود لأبوين أو أحدهما ربما تصل القضية عنده إلى 40%، إذا كان لديه identical twin شق توأم يصل إلى 50%، عم أو خال كذا ربما وصل إلى 10% وهكذا. ولكن هذه أيضا مردود عليها، هل القضية أنها جينية فعلا ولا القضية أنها وراثة بيئية؟ بمعنى أن هذا الإنسان عندما نشأ في بيئة كل يعني كل من حوله أو كثير من حوله يتكلمون بهذه الطريقة، ويذكر أمامه الانفصام كثيرا، ويرى أن فلان يهيأ له ويعيش في خيال ولا يستطيع مواجهة الحقائق ويعتزل الناس ولا يستطيع، وبالتالي أصبح هو مؤهلا أكثر من غيره لهذا. هذه أيضا علامة استفهام ما زالت قيد البحث. فما بالكم إذا كان هنالك دراسات تقول أن بعض المرضى عندما فصلوا عن مجتمع عن يعني محيطهم ووضع في مكان آخر، الذي بقي في نفس المكان يعني التوين التوأم الذي بقي في نفس المكان أصبحت لديه هذه الأعراض، في حين الذي ابتعد عن هذه البيئة التي كان فيها لا، وصل إلى يعني وصل إلى حالة مطمئنة وصحية وكذا، وكان أقل بكثير مما هو عليه الأمر عند لو بقي في المجتمع الذي كان فيه. المشكلة الكبرى هنا للأسف، وهذا ما أسمعه كثيرا من بعض الدكاترة ومن بعض المرضى، يعني سمعته من بعض الدكاترة شخصيا في مؤتمرات وفي محاضرات، وسمعته على فضائيات، وسمعته من بعض المرضى الذين ينسبونه إلى دكاترة يعني توجهوا لهم وأطباء. المشكلة عندما يقول له الأمر مثل السكري والضغط، أنت ينبغي أن تبقى قيد الحياة على هذا الدواء، لأن مثل مريض السكر الذي ينبغي أن يأخذ الإنسولين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا كلام خطير وتيئيس للناس، ثم هو كلام أصلا على غير علم. طيب ما مشكلتنا مع هذه التفسيرات عموما؟ أولا حتى الآن الدراسات تشير إلى أنه ليس ثمة دليل دامغ علمي تجريبي مخبري واضح على كل هذه الفرضيات. يعني باختصار أكثر من شخص من الباحثين قال هذه العبارة No clear evidence on chemical imbalances in schizophrenia، ما في دليل دامغ واضح للاضطراب الكيميائي المزعوم في مرضى السكيزوفرينيا. منهم مثلا سنة 92 شخص اسمه أرفيد كارلسون، هذا طبعا كل من سأذكرهم هنا أطباء، هذا حاصل على جائزة نوبل في يعني في علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي والطب سنة 2000، حاصل على جائزة نوبل، يقول ليست لدينا أي أدلة دامغة على أن مرضى السكيزوفرينيا لديهم اضطراب كيميائي. سنة 94 جون كين، وهو أيضا طبيب وهو بروفيسور في الطب النفسي السايكاتري وعلم الأعصاب، يقول فرضية زيادة الدوبامين وعلاقتها بالسكيزوفرينيا لم يعد لها أي مصداقية. هذا الكلام سنة 94. 2002 ستيفن هيمن، هذا كان هو مدير ما يعرف بالـ NIMH أو الـ National Institute of Mental Health، المؤسسة الوطنية للصحة العقلية. هذا الرجل قال في ورقة ألقاها، ثم تحولت فيما بعد إلى مقالة، ثم صارت جزء من كتيب من كتاب، قال ليس لدينا ما يدعم الحديث عن اضطرابات كيميائية بإمكاننا أن نحيل إليها مرض الاسكيزوفرينيا، ما في دليل على هذا الكلام. سنة 2005 أيضا طبيب كينيث كاندلر، هذا هو يعني طبيب وباحث، وهو المحقق ل أو المحرر عفوا لمجلة اسمها سايكولوجيكال ميديسن، وهو مدير أيضا لمؤسسة الطب النفسي والأبحاث الجينية فيما يتعلق بالطب النفسي في فيرجينيا، أيضا يقول نفس الكلام، ليس لدينا دليل دامغ على أن ثمة معلومات عن صحيحة، بالأحرى معلومات صحيحة عن الاضطراب الكيميائي المسبب للانفصام. بعد هذا كله ربما يتساءل بعض، طيب كيف يقول الأطباء هذا؟ كيف يخرج الإعلام بهذا؟ الأدوية اللي شغالة، نعم هنالك أكثر من سبب. أولا صعوبة المرض، لا يخفى أن المرض صعب، وأنا أقوله دائما من أصعب الأمراض التي ترد علينا مرضان، سكيزوفرينيا الانفصام والشذوذ الجنسي الهومسكواليتي. نعم المرض صعب، وبالتالي الأسهل أن نقول هذا. اثنين، كسل الأهل والأطباء، المرض صعب والأهل يعانون مع مريض الانفصام، خصوصا إذا كانوا أهل للأسف ليس لديهم وعي كافي ولا رحمة كافية، وكذلك كسل الأطباء الذين يريدون أن يجلسوا مع المريض ما لا يزيد عن دقيقة واحدة فقط، ثم يكتب له الوصفة ويقول له يعني أراك بعد شهر. إذا صعوبة المرض، كسل الأهل وكسل الأطباء، ثم البحوث الموجهة. ما الذي أعنيه بالبحوث الموجهة؟ كثير من الدراسات التي تسمى علمية في الحقيقة هي موجهة من مافيات الدواء. وهنالك الحقيقة قضية مشهورة تابعها محامي من جامعة هارفارد اسمه جيم غوتشتاين. هذا الرجل تابع قضية تورط بعض شركات الأدوية المعروفة عالميا بتوجيهها البحث ليصدر منه ناتج واحد. وأنا حصلت معي شخصيا أنني تعرفت على دكتور في فلينت، أب نورث ميشيغان في فلينت، طبيب نفسي، وهو طبيب أيضا أعصاب، يعني طبيب باطني أعصاب. قلت له يعني أراك لا تمارس السايكاتري الطب النفسي، قال أنا طلقتها منذ زمن، منذ أن رأيت أن معظم الأبحاث النفسية للأسف موجهة عن طريق يعني شركات الأدوية. قال كنت أعمل على يعني على دواء من أدوية السكيزوفرينيا، وإذ بالنتيجة بأنه هذا لا يصلح، قال جاءت الأوامر فورا بإنهاء البحث ووضعه في الدرج بين قوسين. يقول فطلقت يعني طلقت هذا الأمر فورا وقلت لا أريد أن أعمل في هذا المجال. عوامل عديدة تجعل للأسف كأكذوبة الإيفوليوشن والتطور والتي تساق على أنها علم، وكأكذوبة الشذوذ الجنسي والتي تساق على أنها جينية تماما. الإعلام لا يسوق إلا لما فيه مصلحة المادية العولمية، واللي هي في الآخر يعني مصلحة شخصية. هذا هو التفسير المادي بين قوسين. طيب ماذا عن التفسير الروحي بين قوسين؟ التفسير النفسي، أنا أحب أسميه التفسير الروحي لأنه يقابل الجسدي. ماذا عن التفسير الروحي أو التفسير غير الجسدي؟ طيب أولا لاحظوا أن التفسير المادي هو في الحقيقة لا يحلل، لا يعطي تحليل، هو يصف أكثر من كونه يحلل، هو يصف فقط. هذا الذي يجري، هذا الذي أمامنا، رأينا الدوبامين مرتفع، رأينا كذا، مع أن الدوبامين مرتفع هذه لم تثبت 100% ولم تثبت تماما لتعمم. طيب ترى ما هو التفسير الروحي؟ أولا هنالك تفاسير قديمة ولكنها لم تثبت بأنها خاصة في يعني هنالك تفاسير موجودة عند اليونان، موجودة عند بعض علماء المسلمين، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها مشخص يعني موجهة لتشخيص الانفصام، وبالتالي سنتجاوزها لأننا لا نستطيع أن يعني نقول 100% أن كلام البلخي في مصالح الأبدان والأنف مثلا كان عن مرض، لكنه شيء قريب منه، الخيالات والوساوس والكذا شيء قريب منه. هل كان كلام مسكوي مثلا عندما تحدث في بعض الخيالات والكذا وطريقة يعني ونشأة هذه الأشياء، هل كان يعني بها شيء قريب من الانفصام؟ الله أعلم. مثلا إكستيسيوس، هذا واحد مثلا يعني من أيام اليونان، هل كان يعني الانفصام؟ الله أعلم، ما عندنا شيء 100%، ولكن دعونا نتقدم إلى منتصف القرن العشرين في إيطاليا، عندما ظهر طبيبان إيطاليان لانج وساز. لانج وساز هذول أو سازاز، طيب هذول بدأوا يقترحون أنه يا جماعة لا، الانفصام ليس يعني القضية بعيدة عن كونها مسألة جينية عصبية بحتة. لا، القضية هي طريقة النشأة والبيئة وطريقة التفكير وخوفه من المواجهة وخوفه من تحمل المسؤولية، وهنالك أكثر مالتي فاكتوريال، أكثر من عامل يجتمعون في أن يسببوا أعراض ما يسمى الآن بالانفصام. وقدموا لهذا تفسيرات كثيرة، فقالوا لماذا ينتشر مثلا في المدينة أكثر من انتشاره في القرية؟ لماذا ينتشر في الأسرة النووية أكثر من انتشاره في الأسرة الممتدة؟ لماذا، طبعا لمن لا يعرفون، الأسرة النووية أب وأم وأولاد فقط عايشين في شقة في عمارة في كذا. الأسرة الممتدة جد وجدة أولاد إخوة أخوة، بعدين العمام والخال، في كلهم في بيت واحد، فهنالك يعني مجتمع كبير. لماذا ينتشر في الأماكن المتمدنة أكثر، في الأماكن الأكثر فردية الأكثر انغماس، لماذا ينتشر عندما ينتشر الدواء؟ فهنالك أكثر من يعني من تفسير ينبغي أن يكون. ثم ظهرت مدرسة العلاج المعرفي السلوكي، على يعني طبعا هي لها تاريخ قديم، ولكن المؤسس الرسمي لها خلينا نقول هو إيرون بيك، وهذا عمل كثيرا على محاولة تفسير ما يحصل في الانفصام تفسيرات معرفية سلوكية، وهذا ما أنا يعني أؤمن به حتى من قبل أن أتعرف على العلاج المعرفي السلوكي، وهذا ما رأيته. لم تمر علي حالة حتى هذه اللحظة، حتى لحظة قولي هذه الكلمات. أنا في مجال الاستشارات النفسية والتربوية من 97، في مجال الاستشارات النفسية والعلاج النفسي من سنة 2002، لم تمر علي حتى هذه اللحظة حالة واحدة شخصت بالانفصام إلا ولديها إخفاق معين لم تستطع أن تواجهه. ثم ألفت لنفسها قصة معينة كحيلة دفاعية، ثم عاشت في هذه الحيلة الدفاعية حتى يعني بدأت تعتقد بما تقول، وبدأ يقتنع بما يقوله. ولذلك أنا أقول هنا، ترى هل هذه الأصوات الخارجية هي أصوات خارجية حقيقة، أم هي صوت داخلي مكبوت ظهر فيما بعد؟ يعني هذا الذي يقول أنا أسمع ناس يقولون مثلا اقتله، سوي له كذا، هل هو في الحقيقة صوت خارجي، أم أنه غضب داخلي قديم على هذا الشخص بطريقة ما، ولكنه لا يريد أن يشعر بالذنب بأن الأمر جاء منه، هو يريد أن يقول لا، هذا الأمر جاءني من الخارج. هذا الكلام للتفصيل فيه أدعو للرجوع إلى حلقة النفس والسرداب الموجودة على اليوتيوب، لأنني فصلت فيها في توصيف حالة الشخص الذي حبس نفسه في السرداب سنوات طويلة، ثم عندما جاء ليفتح هذا السرداب ورأى ما لم يعجبه أغلق الباب مرة أخرى على نفسه، ثم خرج إلى الناس ليقول يا جماعة أنا هذه الشخصية، أنا المهدي المنتظر، أنا يسوع المسيح، أنا رائد فضاء، أنا كائن من كوكب مش عارف إيش، أنا المخابرات تريدني كذا. هل هي القضية أنني لم أستطع أن أتحمل إخفاقي في الدراسة أو في قصة حب معينة أو كذا؟ هل هذا ما جرى؟ الله أعلم، ولكن أنا هذا ما أميل إليه، لأنني لم أرى حالة واحدة حتى الآن إلا ومرت بشيء من هذا القبيل. منهم من استطاع وصدق وتجرأ وتمكن من مواجهة نفسه، والحمد لله عولج علاج نهائي تماما، ولم يعد يعرف للدواء مكان، وعاد إلى حياته وإلى آخره. ومنهم من لم يستطع وبقي فيما هو فيه. من أشهر الأمثلة التي يعني يتكلم فيها الناس، لأنه بالذات يعني عمل فيلم على حياته، جون ناش أو جون فوربس ناش، عالم الرياضيات المشهور الذي حصل على جائزة نوبل. هذا الرجل طبعا بالمناسبة، بس على الهامش، الفيلم لا يحكي القصة حقيقية تماما، لأنه يعني فيها معالجة درامية. الرجل لديه هلاوس سمعية ولم يكن لديه هلاوس بصرية، في الفيلم يظهرونه على أن لديه هلاوس بصرية، يشاهد أمامه رجلان وفتاة صغيرة، أو رجلين وفتاة صغيرة، ولكن الحقيقة هو كان لديه هلاوس سمعية. على أي حال، في حوار منشور سنة 2005 على هامش مؤتمر حول الفصام في فيلادلفيا، كان جرى بين يعني آرون بيك وجون ناش، يتكلم هو عن أن الأمر بدأ قبل ذلك، يعني قبل أن تظهر عنده الأعراض بفترة، كان لديه خيبة أمل في مهنته، كان يريد أن يتحصل على منصب معين ولكنه لم يستطع، فبعد فترة بدأت تأتيه أفكار أن المخابرات المركزية تريده، وأن القمر الصناعي لا ينطلق إلا يعني بإشارة منه، وأن هنالك رسالة معينة لا يفهمها إلا هو، إلى آخره. هذا بكل سهولة يتماشى مع ما أقوله، رجل أخفق لم يستطع أن يتقبل فكرة أن لديه ذكاء أكاديميا عاليا ولكنه ليس لديه ذكاء اجتماعي كما ينبغي، وبالتالي لا يصلح أن يكون مديرا، لم يستطع تقبل هذه الفكرة، فخلق لنفسه وهما آخر. بالمناسبة جون ناش هذا الذي نتكلم عنه الآن، منذ سنوات عاد إلى طبيعته وعاد إلى جامعته، ومنح كرسي بروفيسور أيضا أظن في هارفارد والله أعلم، وطلق الأدوية، ويقول بأنني عدت إلى هذا بالمنطق، لأنني أعدت المنطق إلى حياتي وبدأت أدرس المسائل بطريقة منطقية reasoning، زائدا بسبب الدفء العائلي. وبالتالي مثلا جاءتني أكثر من حالة تجتمع في أنه فلان والله يا دكتور ما كان في، فجأة وجدنا كذا كذا، طب تعالوا نراجع هذا الإنسان الذي فجأة كان تعرض لحالة حب فشل فيها، وإذ به يبدأ بشيء من هذا القبيل. اتصلت بي إحداهن في يوم من الأيام، كنت في أمريكا وهي في عمان، قالت لي يا دكتور ابني قديما من دولة خليجية في إجازة، ولكنني أسمعه يتكلم بأشياء يعني خوفتني، يقول أنه مديره في العمل يريد أن يسرق منه البحث، وأن فلان الفلاني يعني بين قوسين يعني حاطه في راسه، وأنه يفكر فيه وأنهم يأتمرون عليه. كنت أنا في أمريكا، قلت لها يا خالة احذري واتجهي به إلى أقرب طبيب نفسي، لأن ابنك على وشك أن يستيقظ يوما من الأيام فيقول لكم أنا المهدي المنتظر. لا يا دكتور أنتم بتبالغوا، أنتم كذا أنتم كذا. ما أذكر أنه مرت أسابيع قبل أن تتصل بي، وكانت يعني منزعجة جدا ويعني شبه منهارة، قالت لي دكتور للأسف هرب من البيت، اختفى فجأة، لما فتش يعني عنه الشرطة وجدوه في البحر الميت، في يعني نزل إلى البحر ويقول أنا يسوع المسيح وجاي حتى أتعمد في البحر الميت. فقلت لها أما قلت لك، هذا السيناريو شبعنا منه. اتصلت في يوم من الأيام امرأة، دكتور ابني كذا، ما الذي حصل؟ نحن في دولة خليجية، اتصل زميله معه في جامعة خاصة هنا، اتصل يوم من الأيام يقول فلان استيقظ يقول أنا المهدي المنتظر. طيب حاولت أني أتكلم، قال أنا المهدي، قلت له يعني بين قوسين هات من الآخر، هنالك أكثر من 17 مهدي منتظر غيرك في عمان، كيف أصدق أنه أنت؟ فقال لا انا قلت له بين قوسين، يعني طبعا بعد محاوره، وهؤلاء عاده يعني الذي كذب على نفسه فمن الطبيعي انه يعني كذب الكذبه وصدقها، ولذلك هي تسمى فيكس فولس بليف، يعني كذبه معتقده مصدق بها. طيب او ثابته. ففي الاخير طلع ان الاخ بعد 3 سنوات في الجامعه لم يزل في مستوى السنه الاولى، اي انه فاشل في الدراسه، وأنه أحب إنسانا ولم تقبله، وهو يرى نفسه فوق الجميع، كان قد أتى بسيارة فخمة وكذا وكذا، وبالنسبة له كيف لا تقبلني وتقبل غيري، كيف كذا وكذا. فدخل في هذه القصة كابتن طيار، في يوم من الأيام قابلته أيضا في يعني في دولة خليجية، كان قد أدخل إلى المستشفى واستأذن الأهل في أن أزوره، لما دخلت قال لي نفس القضية أنا المهدي، قلت له يعني لا تضحك علي، أي مهدي منتظر؟ فضحك. وعندما تخرج عادة ما نسميها نحن ابتسامة الوعي، هذه الانسايتفول سمايل، نعلم أن هذا الشخص الذي أمامي واعي. قلت له يعني بين قوسين من الآخر ما الذي حصل؟ وإذا القضية أنه رأى أنه ظلم، وأنهم قدموا فلان لأنه لديه واسطة ولأنه كذا، حتى وصل إلى الاعتقاد بأنه هذا حقي. وهذا لما لم يتحمل فكرة أنه لم يحصل على ما يريد دخل في هذه النوبة، وغيرها وغيرها. بالمناسبة لعل هذا يعني هذه الإحالة ليست إحالة علمية، ولكن الحقيقة توصيف الموضوع توصيف جيد جدا ستجدونه في فيلم عربي معروف باسم آسف على الإزعاج. توصيفهم لقضية الذهان هو نعم مسروق من فيلم بيوتيفول مايند، ولكن الحقيقة توصيفهم لقضية الذهان وللصدمة الذي صدم فيها المريض عندما علم أنه كان يتوهم لأنه يريد أن يوهم نفسه بشيء، حقيقة جيدة جدا. طيب ما هو العلاج؟ يعني هذا الشخص اللي هارب وكذا، طبعا أهل التفاسير المادية لا يرون إلا الأدوية، وللأسف مشاهير الفضائيات يقول هو ينبغي أن يبقى وهو مرض مزمن وينبغي أن يبقى على الدواء حتى ولو تحسن، والبعض يوصي بالإبر طويلة المدى. طبعا المشكلة أولا كما قلنا أنه الاستجابة فقط 20%، طيب ماذا عن البقية؟ إضافة إلى الأدوية وآثارها الجانبية، أنا دائما أقول أنا لا أستقبل مريض انفصام معالج وصاله سنوات، لأنه تعبي على الآثار الجانبية أكثر من تعبي على المشكلة الأصلية. فما بالكم لما يكون أصلا ما في استجابة كبيرة، يعني 60-70% ما في استجابة، 20% في تحسن وليس علاج، يعني شفاء تحسن فقط. العلاج المعرفي السلوكي، الآن هنالك مؤلفات ألفت في قضية العلاج المعرفي السلوكي والجلسات طويلة الأمد، وهنالك حالات رجعت إلى حياتها بعد سنوات يعني من المعاناة عن طريق العلاج المعرفي السلوكي. في حالة معروفة اشتهرت وحتى يعني ألف عنها أكثر من كتاب اسمها كاثرين بيني، هذه كانت تعاني معاناة شديدة من كاتاتونيكس يعني سكيزوفرينيا، يعني كانت يعني لا تستطيع أن تتفاعل مع الناس وتجلس دائما تهز نفسها. هذه استمرت 8 سنوات من العلاج المعرفي، هذه في سنة 78 تحولت يعني حصلت على مهنة سايكاتريك تكنيشن اللي هي يعني مساعد طبيب نفسي، وفي سنة 84 أصبحت ممرضة نفسية مسجلة وعملت 30 سنة في مجال الصحة النفسية بعد أن كانت مريضة سكيزوفرينيا وغيرها أيضا يعني حالات، ولكن هذه من أبرز الحالات وأطولها. نعم العلاج المعرفي أطول من غيره، طيب ولكن هنالك أكثر من دراسة تقول بأنه العلاج المعرفي السلوكي، العلاج الأسري، الأسرة كلها، الدفء العاطفي، العلاقة الحميمية، هذا كله من شأنه أن يساعد في علاج الإنسان مرة أخرى. ولذلك نصيحتنا للعوائل عادة عرضوهم للمسؤولية، للتحدي، أما أن يبقى دائما يصرف عليه وينفق عليه بين قوسين جالس ومدلدل رجليه ملك زمانه وسلطان زمانها، هؤلاء يشعرون بأن هذا غاية ما يريدونه، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ أما بمجرد أن يعرض للتحدي سيضطر لمواجهة ما لديه، سيضطر لمواجهة ما لديه، ولكن بمحبة يعني وبحنو وبرحمة، ولكن بمسؤولية. نحن مشكلتنا أنه لا نملك الاثنين مع بعض، إما هذا وإما هذا. عرضوه للتحدي، إذا كان يستطيع أن يعمل ينزل لسوق العمل، نعم بشيء من المراقبة، بشيء من الرقابة، بشيء من الرعاية، بشيء من المساندة، ولكن ينبغي أن يشعر وأن تشعر بشيء من المسؤولية. أما أن يعامل على أنه المريض اللي يا جماعة لا تزعلوا، يا جماعة احذروا، يا جماعة كذا، هو لا يريد أكثر من ذلك. ومن منا يعني من من البشر لا يريد أن يبقى دائما مخدوما والناس يحذرون منه حتى يفعل ما يشاء؟ على أي حال، في أكثر من دراسة، في دراسة عقدت استمرت 30 سنة ونشرت في 2005، وجد يعني اللي مسؤول عنها الدكتورة كورتني هاردينج، هذه كانت في بوسطن والآن في نيويورك. أكثر من 30 سنة وجدت أن العينة المدروسة كان 33% منها شفوا تماما بدون أي دواء، بدون أي دواء. 34% كانوا احتاجوا إلى أن يكون هنالك بعض الأدوية مع العلاج المعرفي، والبعض للأسف الذي أصر على الدواء فقط بقوا في حالة من المرض المزمن. وهنالك أكثر من وهنالك دراسة أخرى أيضا نشرت في 2007 لمارتن هارو، هذا شخص عنده PhD، وثومان جوب هذا طبيب، دراسة في شيكاغو لمدة 15 سنة. 40% من العينة شفوا تماما بدون أدوية. طبعا المسألة هل هي سهلة؟ لا، ليست سهلة، ولكن الموضوع يحتاج، يعني هذا إنسان لا يعقل أن نقعد هذا الإنسان عن إنسانيته وعن حياته لمجرد أن الوضع صعب. نعم، الإعلام لا يريد، المادة لا تريد، الرأسمالية لا تريد، إمبراطوريات الدواء لا تريد، مافيا الدواء لا تريد، الأطباء الكسالى لا يريدون، الأهالي الكسالى لا يريدون. كثير من الأهالي يقولون دكتور ريحنا، إحنا نريد دواء لأنه إحنا نريد أن نرتاح. نصيحتي للأهل كما قلت بعد أن علمتم كل هذا، وجهوهم دائما، واجه نفسك، إيش المشكلة الحقيقية؟ ما الذي فشلت فيه؟ قل أنت ناقص، قل أنت ضعيف، قولي أنت ضعيفة، ما الذي لديك تخبئينه؟ وجهوهم دائما إلى مواجهة أنفسهم، إلى تحدي يعني هذا الأمر الذي أمامهم، إلى القيام بمسؤولية معينة، ولكن مع الاهتمام الحقيقي، مع الدفء العاطفي. أبعدوهم عن عالم الأوهام، أبعدوهم عن عالم الخيال، أبعدوهم عن الديجيتال ميديا والتليفونات واللابتوبات قدر الإمكان، لأن هذا العالم الخيالي يزيد الوحدة المرضية هذه. على أي حال، هنالك أكثر من يعني من كتاب ممكن يحال إليه، ولكن من أهمهم الحقيقة أنا شخصيا من الكتب اللي كنت دائما أعود إليها كتاب اسمه سكيزوفرينيا كوجنيتيف ثيوري ريسيرش أند ثيرابي، للأسف غير مترجم، يتكلم عن العلاج المعرفي السلوكي، وهو من تأليف آرون بيك ومجموعة. وهنالك أيضا موقع ISPS اللي هي الانترناشنال سوسايتي فور سايكولوجيكال أند سوشيال أبروتش تو سايكوسيس، ISPS، هذه جمعية مهتمة بمتابعة الأمراض النفسية، وهنالك الدكتورة كورتني هاردينج اللي تكلمت عنها، وهنالك دان فيشر. هذا دان فيشر مثلا، هذا كان PhD، شخص كان عنده PhD في البيوكيمستري، وكان يعمل في الـ NIMH اللي هي المؤسسة الوطنية للصحة العقلية، صار معه سكيزوفرينيا ثم عالج نفسه منه، ثم درس الطب ودرس السايكاتري، ثم بدأ يعالج الناس بطريقته الخاصة. القصص كثيرة والشواهد كثيرة، ولكن أرجو أن نعيد النظر في هذا الأمر، وأن لا نصم مريض الانفصام بأنه إنسان منزوع الإنسانية، وأن نعيد النظر بالذات للإخوة الأطباء في هذا المجال، أن يعيدوا النظر في كيفية تعاملهم مع هؤلاء المرضى الذين جاءني كثير منهم للأسف ويعانون من أن الطبيب في سنة كاملة لم يكمل في جلسة واحدة أكثر من دقيقتين معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا من أسباب السعادة لخلقه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.